عليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تحد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه كرنا واتبع أهواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن ترادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب بئس الشراب وساءت مرتفقا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا الظالمين نار أحاط بهم سرادقها وإن

أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا قلت ما الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي يأتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء إلى عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماء له طلبا وأحيط بثمره وأحيط بتمر وأحيط بتمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه وهي خاوية على عروشها يقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا وأحيط بثمره

السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ورأى المجرمون النار فظنوا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا